بعضا من قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فساق هو بعضا من هذه الآية وهو قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وكما قلت في مقدمة الكلام على هذه المسائل قبل بداية قراءة الباب من الكتاب، قلت أن المصنف رحمه الله لم يعنى بالأحكام المتعلقة بالأيمان من حيث أقسام اليمين ومراتب الأيمان وما ينعقد منها وما لا ينعقد والكفارة وصنوف الكفارة وما شابه، إنما عني بالكلام على حفظ اليمين وعدم الإكثار منه ومغبة الإكثار من اليمين ومغبة الحنس فيه وما شابه، وأن هذا من علامات النفاق ومن علامات الشر أن يكثر الحلف بغير استحلاف وأن يكون العبد كثير الأيمان. ولعلي ذكرت لكم في مقالات متقدمة أن من علامات المنافقين أنهم يكثرون من الحلف، وذلك معمول قول الله تعالى: يحلفون لكم ليرضوكم. فتجدونهم كثير الحلف، تجدونهم كثير الحلف. علامات النفاق أنه يقول دائما في طيات كلامه: والله العظيم والله العظيم، ويمكن ده لاستشعاره بالريبة في كلامه واستشعاره بأنه كما لو كان ذو عورة يريد أن يسترها بكثرة الأيمان. ويمكن الكلام اللي ذكرته في المسائل التي مرت بنا يعني استوفت معظم الاستفسارات والتساؤلات التي يمكن أن تتعلق بهذا الباب، إلا أنه كان من العجيب أن يصلني بعض التساؤلات يعني تتعلق ببعض المسائل التي لعلي ذكرتها في طيات الكلام أو لعلها لم تذكر على الوجه الذي يعني يتحقق به المراد عند السائل. فمن ذلك مسألة متعلقة، سائل يقول كبس استبيان لهذه المسألة مش كإجابة على التساؤلات لكن من باب تتميم الفائدة المتعلقة بالمسائل التي ذكرتها: إذا قال رجل: والله لتجلس على الأكل أو لتأكل معنا، أو قال: والله لتفعل كذا، أو حلف على غيره، فهل يلزمه إن لم يفعل الرجل كفارة أو ماذا؟ طبعا المسألة دي قلنا إنه إذا أقسم رجل يمينا سواء على غيره أو على نفسه فيمين منعقدة ما دامت لم تأتي في لغو الكلام ولم تأتي بغير قصد، إنما جاءت منعقدة: والله لتجلس، وهو يريد أن يحبك باليمين، فإن لم يجلس الرجل فهذا يمين عليك منعقد يلزمك كفارته. ما الذي يكفر؟ الذي أقسم. مسألة ليست، ودي ذكرت هذا الكلام، فيعني حتى لا نفس الكلام يقول لك: رجل أقسم على رجل بالله أن يأتي معه في سفر ولكن الرجل لم يبر قسمه، فهل هذا يمين وعلى من تقع كفارته؟ طبعا يمين وتقع كفارته على من إيه؟ على من أقسم، على من حلف، على من حلف. إذا قال أحد: ورحمة الله قصدا بها الله، فهل هذا يشابه ورحمة أبويا أم يكون يمين كباقي الأيمان لأنه مثبوت لله؟ هو المضاف إلى الله عز وجل إذا كان مشكلا لا يصح القسم به. إذا كان مشكلا يعني مشكل، يعني يتصور من جهة إنه مخلوق ومتصور من جهة أنه صفة، زي رحمة الله. رحمة الله يمكن أن تكون أثر رحمة الله، ورحمة الله ممكن تكون صفة الرحيم، فدي مشكلة. لكن لو قال إنسان وحياة الله هذه لا يتصور فيها إشكال، لأنها وإن كانت مضافة إلى الله لكن لا تحتمل إلا إيه؟ إلا الصفة، مفهوم؟ فيعني لما يجي واحد يقول ورحمة ربنا، فنقول له لا، الأولى أنك تقول إيه؟ ورب الكعبة، أو تقول والرحيم والرحمن الرحيم. لكن ورحمة ربنا فقد تكون المقصود أو يعني رحمة ربنا ممكن يعنى بها أثار رحمة الله، ويمكن أن يعنى بها صفة الرحمة، كما قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. طب رحمة الله قريب، هي صفة قريبة منا، لكن إيه أثرها؟ هل يجوز أن يخرج الذي عليه الكفارة في الكسوة مراي المدرسية لوزي المدارس؟ نعم يجوز، بس بشرط أن يعطى الصغير كسوة الكبير. يعني إيه؟ يعني يعطى مقدار كسوة كبير، يعني مريالتين مثلا ونحو ذلك من ملابس الأبناء الذين يحتاجون، أو أن يكونوا كبار زي طلاب في الثانوي طلاب في الجامعة، فإذا كساهم فذلك خير لا بأس. من حلف أيمانات شتى على أمور شتى، من حلف أيمانات شتى على أمور شتى ونسي هذه الأيمانات وهذه الأمور، أو نسي عدد الحلف، فكيف يمكن يحكم المسألة حتى يكفر عن هذه الأيمان؟ طبعا بعيد يحكم هذه المسألة بالغالب، يعني مثلا يفترض ان هم 10 يبقى يكون 12، لو ان هم 20 يبقوا 25، يعني ايه من باب ان هو يزيد، لانه لو اعطى مزيدا لا يضيع، لكن لو اعطى ناقص يكون مسؤولا. هناك اخت كانت معتادة على الحلف وغالبا ما تحلف في اليمين، وكانت جاهلة بالحكم هو كفارة الاطعام، فغالبا ما كانت تصوم 3 ايام، فماذا تفعل الان بعد ان عرفت الحكم؟ لا عليها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم امر المسيء صلاته ان يعيد الصلاة وعلمه الصلاة الصحيحة، وما امره ان يعيد ما صلى من قبل، واضح؟ فكانت متأولة وكانت تظن هذا الحكم الشرعي جهلا منها وعدم علم، فهي غير مطالبة باكثر مما فعلت، ولكن تكثر من الخير لعل الله عز وجل يقبلها. يقول باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، كما قلت هذا جزء من آية المائدة، أي سورة المائدة رقم 89، وطبعا هي الآية دي زي ما قلت هي الجامع لهذا الباب، آية المائدة هي الجامع لهذا الباب، هو باب الايه؟ باب الأيمان، الحلف والأيمان. طبعا هو في الفقه بيجعلوا باب الأيمان والنذور، بيجعلوا اليمين والنذر، بيبقى المسائل المتعلقة باليمين والنذر في باب واحد، باب الأيمان والنذور، وذلك لأن النذور في غالب أمورها تشبه أحكام الايه؟ الحلف، وقد قدمت بها في أبواب متقدمة في الكلام على النذر لغير الله تعالى، وهناك مبحث متكامل في بحسب التقدمات التي نقدمها بين أبواب فتح كتاب فتح المجيد، هناك بحث على نفس الطريقة بين طيات هذا الباب. قوله باب ما جاء في كثرة الحلف أي من النهي عنه والوعيد، وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير أي لا تتركوها بغير تكفير، مر بكم أن حفظ الأيمان تؤول على وجهين، الوجه الأول أن من لم يكن حلف فليحفظ الأيمان ولا يكثر من الحلف، طب ومن حلف فيحافظ على يمينه لا يحنس فيه، وإن حنس يكفر، واضح كده؟ حفظ اليمين يعني يا أخوان، يعني حفظ اليمين يعني إما إن كان لم يحلف فليحفظ نفسه عن الحلف ولا يكثر من الحلف، طيب وإن كان قد حلف وقد أقسم يبقى لا يحنس، وإن كان لابد أن يحنس فليسارع إلى الكفارة، واضح؟ فليسارع إليه إلى الكفارة. قال ابن جرير لا تتركوها بغير تكفير، وذكر غيرهم من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلف، ودول الوجهين اللي ذكروهم العلماء، يريد لا تحلفوا، وقال آخرون احفظوا أيمانكم عن الحنف أو عن الحنف، عن الحنف أو الحنف، فلا تحنثوا. والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، وهو إيه؟ لا تحلف، يعني دائما تحفظ يمينك ودائما لا تكثر من الحلف، حتى لا تجعل الله عز وجل عرضة للكذب وعرضة لأن يحلف به حلفا باطلا، فمن باب تعظيمك لله، من باب تعظيمك لله، ومن باب إقدارك الله عز وجل حق قدره، من هذا الباب ماذا تفعل؟ لا تحلف، لا تكثر من الحلف، لا تكثر من الحديث. والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، فإن القولين متلازمين، القولان متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنس. صح طبعا، ما دام بيكثر يبقى معناه ايه؟ يكسر ويغلط ويحلف ويخطأ ويحلف ويحنس. واضح يا اخوان؟ والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنس، مع ما يدل عليه من الاستخفاف. كثرة الحلف تعني، يعني هو بيعتبر ان كثرة الحلف ضرب من ضروب عدم اقدار الله حق الفتح، وكأن يريد ان يقول يا ايها الذين تعرفون قدر ربكم ويا ايها الذين تعظمون شأن ربكم لا تجعلوه عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوه يعني يقع على ألسنتكم بكثرة دون اقدار لهذا اليمين، فإن المحلوف به معظم. طبعا ده على حسب ايه؟ واحفظوا ايمانكم. ايمان المسلمين ايه صفتها؟ انها لا تكون الا بالله. ايمان المسلمين لا تكون الا بالله. فلما بيقول الله عز وجل واحفظوا ايمانكم، لما بيقول ذلك سبحانه وتعالى بيقول ذلك تعبيرا عن ايه؟ ها؟ تعبيرا عن اقدار الله عز وجل، ومن باب بيان ان الله عز وجل امره عظيم وشأنه عظيم، فينبغي ان ايه؟ ينبغي ان يعني يجعل شأنه اعظم من ان يكون ملاكا بالألسنة. والله والله والله والله كده ايه؟ فالذي يقدر الله عز وجل حق قدره ماله؟ الذي يقدر الله عز وجل حق قدره يعرف ان الله عز وجل ينبغي ان لا يذكر الا. ويمكن انا ضربت لكم مثال من قبل بامر عجيب جدا، عند من يعظم غير الله بيبلغ به الحال وبيبلغ به الامر انه ايه؟ يبلغ به الحال وبيبلغ به الامر انه ماذا؟ انه يعني يقسم بالله عز وجل، يقسم بالله عز وجل كذب، ولا يقسم بالمعظم عنده الا صدق. به الامر ان يقسم بغير الله عز وجل الذي عظمه لا يقسم به الا صادقا، ويقسم بالله كذبا. يقسم به يعني لما يجي يقول مثلا والله تعرف انه كذاب، لكن لما يقول لك البدوي او المهاشم تعرف انه صادق، لانه لا يقسم به الا صادق. يمكن انت معهود عنده يقول لك النصارى ما يحلفوش، يقول لك صدقني، لكن لما يقول لك والمسيح الحي برغم ان هم بيقولوا ده مات، لكن لما يجي يقسم لك والمسيح الحي لا يقسم بذلك الا صدق. طبعا ده امر يجعل الموحد يخجل ان المشركين يعظمون معبوداتهم، يعظمونها فلا يقسمون بها ولا يفسدون الحلف بها الا عند الضروره. فده من باب حفظ الايمان. فمن الاولى بذلك؟ اولا الاولى بذلك ان ينزل المنزله العظمى رب العالمين، لان هو الحقيق بذلك، فليس احد عظيم سواه. ومن ايضا الذي يسلك هذا المسلك؟ الموحد المسلم هو الذي اولى بهذا المسلك من غيره. فلما ترى ان اهل الشرك عظموا من يشركون بهم، وانت تجعل الله عز وجل يعني تحلف به زي ما نقول بلغه العامه عمال على بطال، يبقى ده ايه؟ من ضروب الاستخفاف. ادي معنى. ولذلك يعني زي ما بيقولوا التقي من قل يمينه. ليه من قل يمينه؟ لانه معلوم عنه الصدق، مش محتاج ان يقعد يحلف عشان الناس تصدقه. فيجي واحد يقول له حصل كذا ولا حصل كذا، الامر الفلاني كذا الامر الفلاني كذا، خلاص رجل تقي. فين وفين لما يحلف؟ واذا حلف يحلف على امر عظيم للتنبيه، على امر ايه؟ عظيم للتنبيه، كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف اراد من الايه المعنى الذي ذكره، المعنى الذي ذكره ابن عباس اللي هو عدم الحلف وعدم الاكثار من الحلف. فان القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنف، مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله. وضح. وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب او عدمه، وغير ذلك من الامور الاخرى بقى. اذا كان ده فيه مظنة استخفاف، انتوا عارفين ان اي مظنة ترجع الى الاستخفاف تطعن في دينك، لان انت مطالب ان يكون تعاملك مع الله عز وجل سواء كان تعاملك مع اوامره او مع نواهيه، يعني مع شرعه او مع شأنه، او معه هو سبحانه وتعالى واسمائه وصفاته واضح، لابد ان يكون الامر قائم على التعظيم، قائم على التعظيم. يعني مثلا انت ما تسمع آية تبقى مقدر للآيات ومعظم، تكون شعيرة تعظم الشعيرة، أي يكون ذكر لاسم من أسمائه أو صفة من صفاته تعظم اسم الله وصفة الله، مش تتريق زي ما تجد كده مثلا بعض الناس من شدة استخفافهم ومن شدة استهزائهم يقول لك يعني يخاطب ربه عز وجل ومش عارف يعني بطريقة يعني الواحد يشمئز من ذكره، يشمئز من ذكره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة، الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. رواه البخاري في باب في البيوع، كتاب البيوع، باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ورواه مسلم في المساقاة في باب النهي عن الحلف في البيع، باب النهي عن الحلف في البيع. وأبو داود في البيوع والإيجارات، باب كراهية اليمين في البيع. والنسائي في البيوع، باب المنفق سلعته بالحلف، باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كلهم أخرجوه من حديث أبي هريرة، يعني من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها والبائع كذاب، وإنما حلف طمعا في الزيادة فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بهذه المعصية بمحق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه. وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب. كلام جميل جدا. هذا الحديث بيثبت مسألة، هذه المسألة عقائدية من جهة وتربوية من جهة، والمقصود بالتربوية يعني مسلك عملي. فأما القسم العقائدي في هذه المسألة التي يبرزها هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هي أن العبد المعظم ليمين الله لا يمكن أبدا أن يقبل أن يضعه في كذب، حتى ولو كان هذا الكذب سيعود من ورائه عرضا من عرض الدنيا، عرضا من عرض الدنيا. ولو كان هذا العرض، لو كان هذا العرض ما يملأ ما بين الأفقين، المؤمن الموحد المقدر لله لو كان حيجيله من اليمين الكاذب ده ملايين كما يقولون، فكيف وإذا كان سيأتيه ملايين، مش ملايين، ملايين. فإنه إذا كان يستهين ويستسهل من أجل هذه الملايين، مش دراهم بقى ولا دنانير، ملايين، أن يحلف بالله كذبا، فهذا قد باعت مهابة الله من قلبه، وقد قدم الدرهم والدينار، بل بعض الدرهم، بل حقير الدرهم على أمر، على شأن الله عز وجل وتعظيم اسم الله عز وجل المحلوف به. هذه مسألة عقائدية أيضا، جزء آخر من المسألة العقائدية، وهي ما يتعلق بأنه لا بد أن يؤمن المؤمن بالله عز وجل والمعظم لقدر الله عز وجل، يؤمن بأمر من أمور الربوبية، وهو أن الرزق مقسوم، وأنه لن يغير من قسم رزقه بذلك الحلف الكذب، لأن الحلف الكذب هو من ضروب المعاصي، ومن ضروب المعاصي. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه يمينا غموسا، وكما قال القرطبي والنووي والقاضي عياض وغيرهم أنه ما سمي غموسا إلا لأنه يغمس صاحبه في نار جهنم، إذن هو كبيرة، إذن هو كبيرة والعياذ بالله. يعني من انت تقول والله العظيم هي بخمس، وانت عارف، انت عارف وتعلم علم اليقين انها بايه؟ بغير خمس، باقل من ذلك، ان شاء الله تكون بخمس الا عشر، يبقى هذا يمين ايه؟ يمين كاذب، لانك بتخبر خبر كاذب. وبتخبر الخبر كاذب ده ليه؟ عشان تنال من بعض مال المحلوف عليه. يعني انت كانك عايز تخدعه، تخدعه باليمين، فبدلا من ان يشتريها بخمس الا معشار هيشتريها بالخمس، بدل ما يشتريها باربع يشتريها بخمس مثلا يعني. وقد يكون الفارق الذي تقسم من اجله والذي تقع في اليمين الغموس من اجله ايه؟ لا قيمة له، فارق تافه، يمكن تمن القضية كلها تافه مثلا يعني. ولكن انت تتجرأ على هذه الكبيرة، هذا التجرؤ هو دليل طعن في ايمانك بان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن امن ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فمن آمن أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا يمكن أبدا أن يحتال على الرزق بأسباب محرمة. لابد أن تعلم أن طالب الرزق بالحرام لا يطلبه ولا يتجرع على طالب الحرام إلا لضعف يقينه بأنه مقسوم له، لأن الذي طلب رزقه بالحرام لو أمسك عن الحرام مع أنه الشيطان يعده الفقر ويقول له لو لم تتكسب بهذا الطريق ستموت جوعا، لو لم تتمسك بهذا، لو لم تتكسب رزقك من هذا الطريق ستموت جوعا، الشيطان يعده الفقر ويقول له ذلك ويزين له ويحسبها حسبه مظبوطه جدا، يقول لك فعلا انا ما عملتش كده ده انا اموت من الجوع، ده انا اشحت فعلا بمقتضى العقل، ويزين له الشيطان ذلك. لو صبر وتيقن، مسألة إيمانية دي مش مسألة كلامية، دي مسألة عقائدية، لو صبر وتيقن بأن له رزق وعفى عن الحرام سيأتيه ما هو مقسوم، يعني كان حيسرق عشرة حيقتل عشرة بس من غير سرقة، لأن الذي سرق والذي خان والذي راب أتاه من القدر المقسوم، لكنه اختار هو باب الحرام، مش ان انت بتزود قسمة، يعني الحرام مقسوم له عند ربنا خمسة بس هو بالسرقة خلاهم عشرة، لا، هو الحرام مقسوم له عشرة ان بلغه عشر مثلا، ولكن هو الذي اختار بما اثبت الله له من خيرة هذا الطريق. فاذا انت لما يجي تبقى المسألة بالنسبة لك تقول ده لو مشيت بالحلال هجوع، دي مسألة لا يثبتك عليها الا الله عز وجل بما يمن عليك من اعتقاد راسخ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خذوا بالك مسالك الناس قد تضل وقد تزل بسبب فقد هذا الجانب الاعتقادي. لي واحد مثلا زوجته تبقى عايزه تحمل فيقول لها لا احنا كفايه علينا ولد او اثنين، فتيجي تناقشه يقول لك عشان نعرف ناكلهم، واعتقد ومقتنع بذلك لدرجة انه ممكن يحاجك باسم الدين مش يحاجك باسم الجاهلية، لما تقول له الكلام ده هو كلام يعني عدم يقين فيما عند الله عز وجل، يقول لك ازاي احنا النهاردة في صراع وفي غلاء وفي يعني جري وراء لقمة العيش كلنا نراه، انت نفسك تراه، انت نفسك اللي بتتكلم عارف كده، فيقول لك لما يبقوا اثنين مش غير لما يبقوا عشرة تلبسهم كويس تكلم كويس تدخلهم مدارس كويسة وتهتم بتعليمهم حتى يبقوا قوام لأمة المسلمين، بدل ما نجيب عشرة يبقوا عالة على المسلمين. فشوف الكلام كلام له وجهة وكلام يتلبس، لكن هذا الكلام لا يزاحمه في قلبك إلا اليقين، لا يزاحمه في قلبك إلا لأنه الاثنين لهم رزق مية وعشرة وألف ومليون، وكأنك أنت الذي حسنت لهؤلاء، يعني جبت لهم ما ليس لهم، أتيت لهم بما ليس لهم. خلل كل مسلك. لما يجي إنسان تقول له بلاش المسالك المعتوية الملتوية في التكسب، وبلاش أنك تعمل برشوة أو تعمل بنوع من التواطئ على محرم أو بالتعاون مع ظالم أو يقول لك أكل العيش، أكل العيش مر، هو أكل العيش مر هذه مقولة من وحي الشياطين، لأن فيها طعن في الأرزاق، طعن في الأرزاق، لأنه رأينا الفقير ظل فقيرا بالرغم من مكاحتته، ورأينا ذو الثراء ظل ثريا بالرغم من أنه متكاسل، ومن قلبت الأمور لماذا؟ لأنه سعي، ورأينا الإثنان يسعى كل منهما نفس السعي، وهذا يعطى أكثر من هذا، اثنين يعملوا في التجارة، اثنين موظفين، اثنين بيسافروا، تنفق سلعتك بالحلف، بمعنى أنك تشعر المشتري بأنها لا تكون إلا بهذا، يقسم على وجهين، إما يقسم له بأنها لا تصلح بحال لأنه اشتراها بكذا، يقول لك ما تنفعش، والله ما تنفع، والله عليها بخسارة، ويحلف أيمان وفي الآخر تأخذها بأقل مما يفترضه. يعني هو مثلا يقول بخمس، يقول لك ما ينفعش بأربعة، ده تخسر خالص، تشتريها منه في الآخر بثلاث، والأيمان اللي راحت حتى لا نفعت في أربعة ونفعت في خمس. لماذا؟ لماذا؟ تبقى في الآخر تقول له شفت بقى نفعت إزاي؟ طب مين اللي كذاب بقى؟ أنت ولا السلعة ولا مين اللي كذاب؟ لكن هو لا يستحق، يقول لك ده فن بيع، فن التجارة. حتى لما تقول له يعني ما تكلم واحد في الحرام وتقول دي كبيرة عظيمة، يقول لك التجارة شطارة، فجعلت الكبائر من جنس الايه؟ من جنس الشطارة، نعوذ بالله من الخزلان، ونسأل الله العافية والسلامة في الدين والدنيا. او انه يوهم كذبا المشتري انه عرض فيها، انه عرض له فيها اكثر من ذلك، يقول له والله العظيم ده واحد كان ياخدها بخمسة مرضيتش، ولا في واحد ولا واحدة، ولكن هو ايه؟ كذب وزور ليوهم ليتكسب به درهم منك، او كما قلت مليم زائد بضعة مليمات، كل همه يتكسب منك بضعة مليمات ازيد من غيرك. واما فلح، اما فلحت الخطة الشيطانية، واما ايه؟ لم تفلح. وان لم تفلح هو لك انا ما خسرتش حاجة، وما يدري المسكين انه خسر من دينه، خسر من دينه الكثير. شو بقى لما تبقى في البيع الواحدة فيها عشرات من الايمان الغموس في البيع الواحدة، وهو طول النهار عمال يبيع بالطريقة دي، يبقى لو بالله عليك لو كسب هذا رجل في اليوم الواحد مليون دينار في اليوم الواحد، مش في عمره كله ولا لغاية ما يموت، ومش هيكسب مليون دينار، لو افترضنا جدلا انه كسب في اليوم الواحد، لن يعوض غمسة من مما توعد به لصاحب هذا الجرم من غمسات في نار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فشوف يعني خد بالك من انه الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، من توكل على الله عز وجل كفاه. يقول الله تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، ويخوفونك بالذين من دونه، من ضمن الكفاية التي قضاها الله عز وجل لعباده أنه كفاهم في أقواتهم وأرزاقهم، فهو الذي سبحانه وتعالى يطعم ويسقي ويأوي، والذي يطعم ويسقي ويأوي سبحانه وتعالى، لا غير ولا أحد سواه، لا غير ولا أحد سواه، وهو يكفيك في كل شأنك، في كل شأنك في الدنيا والآخرة، يكفيك مهنة الدنيا في الدنيا، ويكفيك عذاب، ويكفيك نعيم الجنة في الآخرة، يكفيك نعيم الجنة في الآخرة، يعني يعطيك منه ما يكفيك إن كنت تستحق ذلك. ولكن كفاية الله عز وجل للعبد على قدر عبودية العبد لربه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ويخوفونك بالذين من دونه، دائما ترى تخويف، ترى تخويف، يمكن على المستوى الفردي والمستوى الجماعي والمستوى الأمة مستوى الدول، تجد المسلك الباطل بسبب عدم اليقين فيما عند الله، عدم اليقين فيما عند الله، انت نفسك بتقول لو ما عملتش كده يحصل لي كذا، عملتش كده يحصل لي كذا، كون ان واحد يقول ان احنا مطالبون باخذ الاسباب والسعي في المصالح وإقامة الأسباب على ما ترتب عليها مصالح، كل ده كلام مشروع، كل ده كلام كويس، لكن هذا الكلام لا ينخرم بفساد المعتقد من جهة، ولا ينخرم بالمسلك الباطل بأن هذه الأسباب تخش في المحرمات وارتكاب المعاصي والوقوع في الكبائر باسم اتخاذ الأسباب التي تجر إلى المصالح. أولا لابد أن تعلم أنك إن عصيت الله معصية وترتب عليها كسب دنياوي يبقى خسرت، خسرت أولا لأن المعصية ادخلت لك في الآخرة لعل الله يهلكك بها، ثانيا الكسب المترتب على المعصية كسب حرام، والكسب الحرام يدخل عليك بالشر في الدنيا، يبقى أنت خاسر من كل جانب. وإن تصورت أن ذلك كسب، لما بيعمل رجل في عمل محرم أو يتكسب بمعصية يبقى تكسب مالا إيه؟ محرما. اعلم أن الله عز وجل توعد ذلك الكاسب لهذا المال الحرام أو الذي تكسبه بالمعصية بالمحق، بالمحق. ولذلك من الأمور التي يعني عند لا الجبين أن ترى كثيرا منا إلا من رحم الله ينظر إلى الاستكثار وينظر إلى الكم ويغفل أيما غفل عن مسألة البركة، يعني لم نعد نهتم ولم نعد نسأل عن أسباب بركة، عن أسباب البركة في أرزاقنا وعن أسباب البركة في أولادنا، ولكن كل ما شغلنا هذه بكم وتكسب كم والعائد منها كم وهكذا، حتى نغفل في طيات الأرقام والحسابات، نغفل عن الطريق المشروع الذي يكون سبب لنيل البركة من الله سبحانه وتعالى. في الحديث شوف، منفقة للسلعة ممحقة للبركة، ممحقة للبركة. يعني الرجل ممكن جدا بسبب شطارة التجارة التي زعموها يكسب، ويقول لك ده بيبيع وبيضحك على الناس وبيعمل، وترى ذلك سواء مع نفسك او غيرك، وانت غافل عن ان هذا الرجل انما تكسب كسبا حراما، برغم ان هو يبيع شيئا مباحا ويتاجر تجارة حلال، لكن ادخل فيها المحرم الذي لوثها، فجره ذلك الى ان يحرم من البركة التي لا يجعلها الله عز وجل الا لاهل رضاه. الكل مقسوم له من الدنيا، من عطاء الدنيا، لكن لا يعطي الله عز وجل البركة الا لاهل رضاه. يعني الكثرة والقلة، كل قسم من الدنيا كثرة او قل، اهل الدنيا ياخذون، الكفار ياخذون بل ياخذون كثرة، واليهود والنصارى ياخذون وقد ياخذون كثرة. وانت ترى الرجل يكون قائما على معاصي الله، وهو مع قيامه على معاصي الله قد ياخذ كثرة، مش كده؟ فالكثرة هذه ليست علامة رضا، ودي مسألة انت سمعت فيها الكثير والكثير. يعني المفروض ان هذه المسألة صارت عندك مفهومة، ويعني مبسوط فيها الكلام، ان عطايا الدنيا ليست دليل رضا من الله. عطايا الدنيا ليست دليل رضا من الله، مش كده ولا ايه؟ مش كلامنا انت عرفته؟ فان الله يعطي الدنيا لمن احب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين الا لمن احب، بل ان الله قد يفتح الدنيا بكل ابوابها على اهل الغضب ليتم عليهم غضبه، نعوذ بالله من ذلك. يبقى دي مسألة. لكن البركة من يعطاها؟ لا يعطاها الا اهل رضاه، الا اهل رضاه. فدائما يكون الجزاء من جنس العمل، فالعبد اذا تيقن بربه سبحانه وتعالى وعلم انه سيكفيه، واعتقد الاعتقاد الذي ينزل الله عز وجل منزلة تليق به، ثم سلك المسلك الذي يرضي ربه عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى سيعطيه القسم الذي هو مقسوم، لكن سيعطيه مع هذا القسم عطاء لا يعطيه لكل أحد، لا يعطيه لكل أحد، وهو البركة. يعني مثلا إذا أنت أعطيت مثل مثيلك، ولكنك عندك من المعاني التي ليست عند مثيلك، فانتظر من الله عز وجل عطاء لا يعطيه لمثيله، الذي ليس عنده ما عندك، هو أمر الإيمان. فدائما الطمع يكون في هذا العطاء، لأن القسم قسم، القسم قسم. فأنت دائما يعني مش القضية عندك أنك تقول يا رب أكلني ويا رب شربني، لأن دي قضية خلاص تعهد الله بها، ومن أوفى من الله عهد؟ لا أحد، لا أحد. فلن تجد هناك في هذه المسألة خلل بحال من الأحوال، ستطعم بطريق أو بآخر على حسب القسم. إن قسم الله لك فقرا، إن قدر الله عليك رزقك، إن وسع لك فيه، بحسب قسم. هذه مقسومات يعني لا يستطيع العبد فيها حيلة. ويمكن العوام لهم مقولة، يقولون مقولة لا معنى صحيح، يقول لك لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. يعني المقسوم مقسوم، وأنت إنما تأخذ من السبب لتوافق شرع ربك ولتوافق سنة الله التي قضاها في كونه، لكن مش من باب انك هتغير من القسم. لكن الامر اللي انت تطلبه وتسأل الله عز وجل فيه البركة، البركة، لان البركة عطاء يعطيه الله عز وجل اهل رضاه. فتوعد المنفق سلعته بالحلف الذي يلوث طريق كسب الحلال بكبيرة، لان هو لو باع واشترى بغير الحلف، اذا كان بيعه حلال فيبقى ما فيش فيه تلويس بالمعصية، مش ما فيش معصية، لكن هو من غضب الله عليه انه لوث الطريق الحلال بالمعصية. يعني رجل بيبيع مثلا ملابس، مش ملابس تبرج، ملابس رجال ليس فيها منهي عنه، بيبيع ادوات منزلية، بيبيع طعام او شراب حلال، اي شيء، اي متاع من المتاع الجائز، لو باعه واشترى بدون هذه المعصية لم يتخلل ذلك الطريق المباح معصية، لكن من الغضب ان يلوث هو ذلك الطريق المباح بتلك المعصية، فيحلف او يكذب، يحلف او يكذب. ان كذب فهذه كبيرة من غير حلفان، يقولك جاي عليها بخمسة وكذاب، ده سعرها زاد، ده لسه جايبها دلوقتي وعنده بقالها 100 سنة، يبقى هذا كذب، هذا كبيرة. لو حلف فصارت هذه الكبيرة ايه؟ اعظم، لانه حلف على الكذب، حلف على الكذب، فصار يمينا غموسا فيمحق. يمحق ماذا؟ مش هيمحق القسم، يعني مش هيبقى مثلا البيع بخمسة حيلاب واحد، لا هيأخذ الخمس لكن هيحرم منها البركة. فتجد هذا الكسب الذي دخل عليه من طريق محرم لما حرم فيه البركة دخل عليه بالشر، يدخل عليه بالشر، فيبتلى فيه بأبواب أخرى، إما بخيانة شريك، بخيانة بائع، بفساد في ولد، بفساد في امرأة، بمرض يدخل عليه ينفق فيه أكثر مما تكسبه بالحلف الكاذب، يسرق منه، يقع في نفس الطريق ونفس المصيدة التي أوقع فيها غيره ويضحك عليه كما ضحك هو على آخر. كل هذا من ضروب الجزاء من جنس العمل، فلابد أن تنتبه لذلك، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تتكسب بطريق فيه كذب فضلا على أن يكون فيه حلف كذب. واحد يقول أن الحمد لله ما ببيعش، نقول لا أنت بتعمل أي عمل، أي عمل يمكن أنك أنت هذا العمل يدخل فيه الكذب أو يدخل فيه البائع الكذب أو يدخل فيه الحلف الكذب. أي عمل، لو مثلا أجير عند من يستأجره ويقول له أنت جيت الساعة كام، يقول له أنا جيت الساعة خمسة، هو جيت الساعة خمسة، بيكذب عشان يأخذ أجره كاملا، ولو قال له احلف يحلف والله العظيم أنا جيت الساعة خمسة. طبعا هذا أيضا ينفق سلعته بالإيه؟ بالحلف، لأنه كثير من الفقهاء يا إخوان يعتبروا الإجارة بيع، كثير من الفقهاء يعتبروا الإجارة إيه؟ بيع، فقالوا المؤاجر يبيع وقته أو جهده أو ثمرة علمه لمن استأجره. يعني أنت لما تيجي تشتغل عند واحد مثلا تشتغل عنده بفنك أو بجهدك بتبيع له، فده نوع من البيوع، ولذلك حرموا الإجارة في المساجد، حرموا الإجارة في المساجد لأنها نوع من البيوع في المساجد. على مبحث ليس هذا محله، لكن بس أقصد أقول إيه، الشيء بالشيء يذكر حتى تعرف أن مسألة الإجارة فيها نوع من البيع، وإن أنت ممكن سلعتك في هذه الإجارة إيه؟ جهدك أو وقتك، فعندما تحلف كذبا أو تكذب في ذلك فأنت ممن ينفق سلعته بالحلف، واضح؟ ممن ينفق سلعته بالإيه؟ بالحلف. في الحديث الحلف منفقة للسلعة، الحلف منفقة، نعذر، منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أني حلف؟ الحلف الكاذب، الحلف الكاذب، لأن الحلف الصادق، الحلف الصادق لا يكون ممحقا. لو أنت قلت الواحد والله أنا شريها بأربع، وأنت فعلا شريها بأربع، لتريد أن تثبت له أنك غير كاذب أو غير خائن أو غير مغال أو مشابه، فمثل هذا الأمر لا يعد من إنفاق السلعة بالحلف، لأن أنت تحلف إيه؟ صدق، لأنك تحلف صدق. لكن كونك تستكثر من الحلف بغير حاجة، وبدخلنا في المسألة المعنية اللي هي المسألة الأولى اللي أرادها المصنف، وهي واحفظوا أيمانكم، واحفظوا لا تحلفوا كثيرا، لا تكثر من اليمين. لكن هنا الحلف، الحلف الكاذب، ايه اللي يدل على انه حلف كاذب؟ مع ان الحديث يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للايه؟ للكسب. ايه اللي يدل على انه الكاذب؟ العقوبة، العقوبة، العقوبة دلت على انه ايه؟ الكاذب، دلت على جنس الحلف. فلما قال منفقة للكسب فعرف انه ترتب عليه عقوبة، عرف انه ترتب عليه ايه؟ عقوبة. ثم ان ما عند الله عز وجل لا ينال الا بطاعة الله، ما عند الله لا ينال الا بطاعة الله، سواء جعلت ما سواء كان، يعني ما عند الله سواء كان الرزق الذي ترزقه، الطعمة التي تطعمها، الكسوة التي تكتسي بها، كله هو من عند الله عز وجل، فلا ينال الا بطاعته، فلماذا تريد ان تناله بمعصيته؟ اضف الى هذا الى ان الذي يتكسب بالمعصية ضعف يقينه في ربه وقوي يقينه في نفسه، الذي يتكسب بالمعصية ضعف يقينه في ربه وقوي يقينه في نفسه. لماذا؟ لأنه لما أراد أن يتكسب بالمعصية كأنه لم يرى أن الله سيعطيه إن استقام وإن سار بغير هذا الطريق، ورأى أن الطريق المجلب والطريق الأضمن زي ما يقولك يعني اللي هي الطريق اللي هيأكلك عيش هو أن تسير في هذا الإيه؟ في هذا الأمر. كما ترى أن الرجل يكون قائما على معصية أو يعمل في عمل محرم فتعظ بالله وتخوف من الله وتقول له أن هذا مغبته النار وأن هذا معصية الذي خلقك ومخالفة لما قد أمرك به، يقول لك أول ما يرد عليك أول إجابة يجاوب بها أمام ده كله بدل ما يقول نسأل الله العافية ونتوب إلى الله وننيب إلى الله عز وجل ونسأله السلام ونعوذ من غضبه وانتقامه، بدل ما يجاوب بأي حاجة من دي يقول لك إيه، طب ما لأكل العيش إزاي، ما لأعمل إيه، ما لأصرف منين، أول إجابة. فكأنه يشهدك أو يعلن أمامك أنه غير متيقن بما عند الله، وأن الطريق الذي يضمن له رزقه هو الطريق الإيه؟ المحرم. فالمتكسب بالمعصية لا يتيقن بما عند الله ويتيقن بما عنده، بما عنده، وده ضد اليقين يا اخوان، ضد اليقين وضد التوكل، لان اليقين ان تكون اوثق بما عند الله اكثر من ثقتك بما في يدك، اكثر من ثقتك بما في ايه، بما في يدك. وما عند الله لا ينال الا بطاعته، وان تزخرفت الدنيا للعاصي، وان تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها بمحلال وذهاب وعقاب. نسأل الله العافية والسلام. إن الله عز وجل يملي إلى الظالم حتى إذا أخذه لن يفلته. وأنت تعرف أن الله سبحانه وتعالى قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، تزخرفت الدنيا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا تزخرفت الدنيا للعاصي وحس ان الطريق اللي هو زي ما نقول ايه، يقول لك انا كنت طول ما كنت ماشي صح كنت شحات وجربوع، ومن يوم ما عرفت اصول الشغل الايه يعني بيقول لك البنيه لعبت معايا وبقيت مش عارف ايه وعملت وسويت، حصل زخرف وحصل تزين. فتزخرف الدنيا وتزينها له مع قيامه انما هو استدراج من الله، عاقبه ذلك بمحلال لابد يزوق، وليبد يزوق عاقبه امره، لابد اضمحلال وذهاب، تذهب الدنيا التي علت والتي حلت له لابد ان توحيله، وعلى قدر علوه على قدر تسفله، لابد زي فرعون على علوا في السلطان لم يبلغه احد، ومع هذا اخذه الله عز وجل في قاع البحر في اسفل نقطة، اسفل نقطة من نقاط الارض، اوطى نقطة في قاع البحر، المنطقة اللي ايه اللي يغرق فيها فرعون من البحر الاحمر. وقارون على علو في الاموال لم يبلغه احد، لا مليونيرات ولا مليارديرات ولا اي من اصحاب الاموال، ومع هذا هو يتجلجل الى سابع ارض الى يوم القيامه. امر الله عز وجل ارض ان ايه، ان تبتلعه، فهو ان بينزل فيها لحد يوم القيامه، ينزل من على سطحها الى قعرها الى يوم القيامه يتجلجل فيه عقوبه لعلوه. يبقى اللي حصل ايه، تزخرفت له الدنيا مش كده ليه، وقال انما اوتيت على علم عندي. طبعا انتم عارفين بدايته ايه، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، كان من قوم موسى فبغى عليهم، اذا ساردت في طريق البغي، ومع هذا فتح له من الدنيا فتحا لم يفتح لاحد. واذا ضرب المثال بقارون فما دونه اولى، يعني لما تلاقي واحد بيعلو بماله ومتزخرف له ماله قل له لن تبلغ معصار معصار قارون، واذا رأيت احد يعلو بسلطانه ومتزخرف بسلطانه قل له لن تبلغ معصار معصار فرعون. واضح؟ فاذا كان الله عز وجل قد اخذ من هو اعلى منك في صنف علوك فانت عليه اهون، فانت عليه اهون. وان تزخرف الدنيا للعاصي، وان تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها بمحلال وذهاب وعقاب. هذا الكلام لا ينال محلا الا عند من سلم معتقده، لكن الذي لم يسلم معتقده غضن من طين وغضن من عجين لا يسمع. لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي، يعني لما تطلع وتقول يا ناس اتقوا الله ولا تنفقوا السلعه بالحلف ولا تكذبوا، فان هذا ضعف يقين في الله وعدم ايمان بقسم الله وعدم توكل على الله، وطعن في دينكم وفساد في معتقدكم وتكسب بالحرام مما ترتب عليه معاص وهلك في الاخره ومحق بركه في الدنيا وجلب باب للشر لا يستطيع العبد ان يدفعه. كل الكلام ده يسمعه السامع ثم يفعل اكثر مما كان يفعل، ان هذا الكلام لا ينال محل الا عند ايه، الا عند ذي عقيدة، الا عند ذي عقيدة. عشان كده لقد اصنعت لو نديت حيا، حيا في القلب، او من كان ميتا فاحييناه، احياه الله بماذا، بالمعتقد، بالمعتقد، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. طبعا لا يستويان أبدا، لا يستوي هذا وذاك أبدا. فهذه مسائل لا يستجيب لها إلا من إيه؟ قدر الله حق قدره. لكن حتى ولو كان التبلد قد بلغ مبلغا، فاعلم أن الله عز وجل يملي ويمهل ولا يهمل. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد سن لكم من سنن الهدى ما ينبغي أن تتمسكوا بها، فإن أخذتم بأسبابها هداكم الله لمن يحب ويرضى، وإن تركتموها عاقبكم بأشد مما تخافون. بأشد مما تخاف، يعني أنت لو خايف بتاعي عليك، لا ده أشد منه كمان، أشد مما تخاف. طيب هذا الحديث، قبل أن ننتقل منه إلى حديث سلمان، الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكاسب، فيه النهي الشديد طبعا، فيه النهي وإن كان على سبيل الخبر. فين النهي؟ مفيش لا تفعله أو فعله. النهي من بيان العقوبة، من بيان إيه؟ العقوبة. مش كده؟ فكون الله عز وجل توعد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بمحق الكسب، يبقى هذه إيه؟ عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على محرم. يبقى إذن ده بيان إلى أن هذا الخبر ليس على سبيل القصة أو القصوصة، إنما ده بيسموه إبتع الأصول، بيسموه سياق خبري إنشائي، خبري إنشائي، يعني كلام خبري بيقوم منه أمر ونهي، مفهوم؟ يقوم منه أمر ونهي. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفقوا السلعة بالحلف، فإن ذلك ممحقة للكسب. فده كلام فيه هنا مشكلة، ممكن البعض لو يعني المدققين من المتابعين معنا، بس مش عارف ما راحوا فين، لو وجد واحد منهم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحذر من أمر إنفاق السلعة بالحلف، يحذر من أمر إنفاق السلعة بالحلف بناء على ماذا؟ بناء على مغبة الايه؟ الكسب، بناء على مغبة الكسب الممحوظة، على محق الكسب، بناء على مغبة محق الكسب. والمفروض ان الامور الايمانية والامور الشرعية والامور التي فيها تكاليف متعلقة بالحرام والحلال يخوف فيها بامر الاخرة، مش كده؟ يخوف فيها بامر الاخرة، فيبقى العقوبة اخروية. لكن هنا قال ممحقة للكسب، ممحقة للكسب، ده الممحقة للكسب في الدنيا. لكن انتم تعرفون ان الحلف الكذب عقوبته الاخروية عظيمة، كما ثبت في النصوص الاخرى، كما قال اليمين الغموس. طيب هنا التحذير او التخويف من الكسب الحرام، أي من محق الكسب في الدنيا، من باب المقابلة ومن باب إبراز أنك إذا كنت قصدك في الإنفاق السلعة هو النظر إلى الكسب، وعينك على الكسب، وعظم عندك أمر الكسب، فإنك تجازى بنقيض قصد. وليس من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الناس مالهم، أن الناس مالهم ينبغي أن يهتموا بأمر الايه؟ بأمر الكسب، مش مهم أمر الأخرة، إن المهم هو أمر الكسب، لا، المسألة متعلقة بايه؟ بأمر الايه؟ الأخرة. لكن ليه ذكر الكسب؟ كمقابلة، لأن البائع المنفق سلعته بالحلف قصده ونصب عينه الكسب، فجاءت المقابلة. إذا كنت ترجو الكسب والزيادة فيه فإن الله عز وجل يمحق كسبك بماذا؟ بمن سلكك هذا. طب نكمل بعض الصلاة.